قرت وحر ومر مسها الشله وبش سف وشم ضل معزلنا وجهان فيه من احسب مع وغرت وحرت عن بئست يئست وله يبس وهلا ومثل يحسب ذي الوجهين من فعلا يلغي باقتحم الحبل اشتهت فكلا وافرد الكسر فيما من ورث وولي ورم ورعت ومقت مع وفقت حلا وخمسة كيرث بالكسر وهي وجب وقه له ووكم ورك وعق عجلا وثقت مع وري المخ حوها وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعلا ذا الواو فاء أو اليا عينا أو كأتا كذا المضاعف لازما كحل طلا وضم عين معداه ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتملا وفي الصحاح بناء الضم فيه على لمح التعدي لذاك اللمح قد نقلا وفي الصحاح بناء الضم فيه على لمح التعدي لذاك اللمح قد نقلا فردا بذب ونص غض حث به وحط عق وصف من لا حللا فذو التعدي بكسر حبه وعذا وجهين هر وشد عله عللا ومثل هر ينث شجه وكذاك أضه رمه أي أصلح العمل وبت قطعا ونم وضم من مع النزول فامرر به وجل مثل جلا هبت وذرت وأج كر هم به وعم زم وسح مل أي ذملا وأل لمعا وصر شك أب وشد أي عدا شق قش غل أي دخل وقش قوم عليه الليل جن ورش المزن قش وثل أصله ثلل أي راث قل دم خب الحصان ونبت كم نخل وعست ناقة بقلا ومع ثمانية عشر كمت به يمت سج وسج أح أي سعلا سقت وأد وحد عر حص ولقت ناقة كف شق طرفه فعلا وبق فك وعك اليوم غم وأمت أم ناحن عنه معرضا كملا قست كذا وعي وجهي صد أث وخر الصلد حدت وثرت جد من عملا ترت وطرت ودرت جم شب حصان عن فحت وشذ شح أي بخلا ومثل صد بوجهيه ثمانية عرت وشت وأز القدر حين غلا قر النهار وأصت ناقة وكذا رز الجراد وكعخل أي هزلا وشفت التار نس الشيء حر نهار والمضارع من فعلت إن جعلا عينا له الواو أو لا من يجاء به مضموم عين وهذا الحكم قد بذلا لما لبذ مفاخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قلق إذ مقتضي كسر عين إذ يزاحم ما يدعو إلى الضم يطوي كل ما سبلا وكف جالب فتح إذ يزاحم ما يدعو إلى غيره وامنعه ما سألا إلا شذوذا وإلا ما تضع وسعى فالفتح ما لم يكن بالشهرة خزلا فذو الشذوذ كهب عن كسرة وكما عن ضمة شذ يطهى لحمه عجلا ينحى وينحى ويدحى الأرض ثم تقول يصغى ويضحى وفي فيها قيسها نقلا وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل في غير هذا وقد يصاحب فتح العين ضمتها أو كسرها تسعى ضد وانزح وشلا وقد يثلث ذا الماضي رجى احتملا والضم والفتح في آتيه قد عقلا وإن تكن بهما عين مضي شكلت يصلح مضارعه بما به شكلا واجنع على الفتح إن كسر يصاحبه في عين ماض ولا تطلب به بدلا عين المضارع من فعلت حيث خلا من جالب الفتح كالمبني من عتلا فضم أو اكسر إذا تعين بعضهما لفقد شهرة أو باع قد اعتزلا وقد يثلث ذا أيضا أن استبها وفي المضارع ما في الماضي قد حصلا طورا وطورا يسمى فتح أوسطه بالضم لا ترفثا وانقب إذا سفلا وقد تعاقب فتح العين ضمتها ويلفح الضم في آتي وقد عقلا إعراب الضم والكسر لا تحقر وعز وإن يكسر مع الفتح ذا الماضي فقد جعل وقد تعاقب فتح العين ضمتها ويمكث الضم والكسر لا تحقر وعز وإن يكسر مع الفتح ذا الماضي فقد جعل منه المضارع مضموما ومنتبحا كركا إلى الحق ترشد إن فأنشملا وقد يراك المضي شكلا فصب ترجا فاغبط ولا تحقدا واحنف إذا هزلا. حكم في حكم اتصال تاء الضمير أو نونه أو ما بالثلاثي الأجود. وانقل لتاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت وكان بتاء الإضمار متصلا أو نونه وإذا فتحا يكون فمنه اعتضم جانس تلك العين منتقلا. باب أبنية المزيد فيه ومعانيه. كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع والا وولى استقى محرا جما انفصلا. كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع والا وولى استقى محرا جما انفصلا. بأفعل استغن أو طاوع مجرده وللإزالة والوجدان قد حصلا. وقد يوافق مفتوحا ومنكسرا إلى كينك وعا والمرء قد نملا. أعن وكثر وصير عرضا نبه وللبلوغ كأمآ جعفر إبلا. وعدي النبه وأطلق النوقس ونقلنا غيره من هذه نقلا. شارك بفاعل أو وافق ثلاثيه أو أفعل الجعل تابعت الصيام ولا. كثر بفعل صير واختصر وأزل وافق تفعل أو وافق به فعلا. فكر وشمر ويغني عن مجرده وجاء تضعيفه من همزة بدلا. وللتوجه والتوجيه لو نسبت له كتقديمنا الموتى لما ثقلا. استفعل اطلب تحول طاوع افعل او وافق تفعل او وافق به افتعلا. او الثلاثي كاستغنى وجاء به وقد يكون على الوجدان مشتملا. بحرا جمع طاوعا ورد فيها وبذا وافق مجردا او يغني انطلق عجلا. وفي مطاوعة ملال وورما وصلته او نقلت جاء به افتعلا. وافعل لذا الف في الحشو رابعة او عاريا وكذا كهذا يخعتدلا. عنك الاحم وللما نح بنيت ذا والعيب واللون معناه بهم عزلا. وعن مداه رعوى تحوى وخارجة وارقد وزورع معناته انفصلا. طاوع بتي واتخذ واختر بها وبها وافق تفاعل او وافق بها فعلا. بها تسبب وبالنفس افعلا لو عن اخي الثلاثة تغني كالتحى فجلا. تدحرجت عذي طح لولا استطر توالى مع تولى وخلب السنبس اتصلا. تدحرجت عذي طح لولا استطر توالى مع تولى وخلب السنبس اتصلا. افعوا على التالغا وطاوعا فعلا وصيرا نبيه او وافق افتعلا. تفاعل اشرك بها وطاوعا وقد تبين عكس الذي بفاعل نزلا. تعاللت هند او معنى المجرد او اهماله فتعالى الله جل علا. تفعل اطلب بها وطاوعا وقد تجيء طبقا لما عن تائها انخزلا. وعنه تغني وتغني عن مجردها وقد توافقه تعد من بخلا. بها تكلف وجانب واتخذ وبها كبر تجرع مطيلا شربك العسلا. وحدا طأح وانصل سلنقات مسكنة القاق المسج وربت هرولت مرتحلا. زهزقت هلقا تره مستك وألا تره شفش فأرس لهم قطرنا الجملا. ترمست جلنط كالتبت وغلصم ثم لما سهرا معت وعلا كسن تخلا. وعلو وطعث ججت بوطرت سنبل زمن قبم من لتسلقى واجتنب خللا. فصل فيما يفتتح به المضارع وحركة ما قبل آخره غير ثلاثي. ببعض نأتي المضارع افتتح وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصلا. وافتحه متصلا بغيره ولغير الياء كسر نجز في الآت من فعلا. أو ما تصدر همز الوصل فيه أو التا زائدا كتزكى وهو قد نقلا. في الياء وفي غيرها إن ألحقا بأبا أو ما له الواو فأنه قد وجلا. وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد حضلا. زيادة أولا وإن حصلت له فما قبل الآخر التحمد له. فصل فيما لم يسم فاعله.

لم يصل بفعال تفعل والفعال فعل فاحمده بما فعل وقد يجاء بتفعال فعل في تكثير فعل كتفيار وقد جعل ما للثلاث بفعل مبالغة ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا وبالفعل لتفعلا لقد جعلوا مستغنيا لا لزوما تعرف مثلا وبالفعل لتفعلا لقد جعلوا مستغنيا لا لزوما تعرف المثل لفاعلت عن فعالا او مفاعله وفعله عنهما قد ناب فاحتملا ما عينه اعتلت الافعال منه والاستفعال جدا وتعويض بها حصلا من المزال وان تلحق بغيرهما تدل بها مره من الذي عملا ومره المصدر الذي تلازمه بذكر واحده تبدو لمن عقلا فصل في اسم المصدر سمات مبناه ما زيد في مبدئه منهم بسمتها الاشراك ما عقلا او ما خلت من حروف الفعل بنيته لفظا وقصدا وما اعطي به بدلا ومنه الاعلام والميم يقسه ولا تقف سواه ولكن نقله قبلا من فعل اجعل مبناه فعل ومن هزان افعل في الكاشي له فعلا محل ذي القصر ذا المجد منه كما محل ذي المجد ذا المقصور قد نزل وجاء فعلا بفتح الفاء وضمتها وجاء فعولا بشكلي فائها شكلا وجاء بالفعل مضموما ومنكسرا مجردا من التاء او بها وصلا وبالفعيل اتى والفعل متزنا عن الوعيد فنا والعون قد حصلا باب المفعل والمفعل والمفعل من ذي الثلاثة لا يفعل له ائتد مفعل لمصدر أو ما فيه قد عملا من ذي الثلاثة لا يفعل له ائتد مفعل لمصدر أو ما فيه قد عملا كذاك معتل لا من مطلقا وإذا الفا كان واوا فكسر مطلقا حصلا ولا يؤثر كون الواو فاء إذا ما اعتل لا منك مولا فرع صد قولا كذاك معتل لا من مطلقا وإذا الفا كان واوا فكسر مطلقا حصلا ولا يؤثر كون الواو فاء إذا ما اعتل لا منك مولا فرع صد قولا في غير ذا عينه افتح مصدرا وسوى وشذ الذي عن ذلك اعتزل مظلمة مطلع المجمع محمدة مذمة منسف مظنة البخلة مزلة مبرق مظلة ومجد محشر مسكن محل من نزل ومعجز وبكاء ثم مهلكة معتبة مفعل من ضعوى وجلا معها من احسب وبرد وزي مفعلة موقعة كل ذا وجهاه قد حملا والكسر أفرد لمرفق ومعصية والكسر أفرد لمرفق ومعصية ومسجد مكدر مأوي حوى الإبلا والكسر أفرد لمرفق ومعصية ومسجد مكدر مأوي حوى الإبلا مني واغفر وعذر واحوي مفعلة ومن رزا واعرف الظن منبت وصلا مني واغفر وعذر واحمي مفعلة ومن رزا واعرف الظن منبت وصلا بمفعل اشرق مع اغرب واسقطن رجع زر ثم مفعل يخبر واشرقا بخلا واقفر ومن ارب وثلث اربعها كذا لما ذكر التثبيت قد فذلا ونون محمية الوادي كذلك مع حرف اعتلال يضاهي ما به شكلا تثليث ميسرة صحح ومزرعة وفتح مزبلة وضمها قبلا ومألك مكرم ومعون وبثا تنضم فردا وما ينضم قد كملا وكالصحيح الذي اليا عينه وعلى رأي توقف ولا تعد الذي نقلا وشذ بالفتح ممسانا ومصبحنا ومخدع مجزأ مأوى ومعه جلا في كلها قيسها إلا الأخير فلم يضمن وذا كله المصباح قد نقلا وكاسم مفعول غير ذي الثلاثة صر بما له مفعل أو مفعل جعلا فصل في بناء اسم الأرض من اسم ما كثر فيها من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة كمثل مسبعة والزائد اختزلا من ذي المزيد كمفعات ومفعلة وأفعلت عنهم في ذا قد احتملا من ذي المزيد كمفعات ومفعلة وأفعلت عنهم في ذا قد احتملا غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع وربما جاء منه نادر قبلا من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة كمثل مسبعة والزائد اختزل من بالمزيد كمفعات ومفعلة وأفعلت عنهم في ذا قد احتمل غير الثلاثي من الوضع ممتنع وربما جاء منه نادر قبل خص في بناء الآلة التي يعمل بها كمفعل وكمفعال ومفعلة من الثلاثي اسم ما به عمل فصل في بناء الآلة التي يعمل بها كمفعل وكمفعال ومفعلة من الثلاثي اسم ما به عمل وكالفعال وصاروا منه مفعلة لما على الفعل من أسبابه حملا كمفعال وكمفعال ومفعلة من الثلاثي صغ اسم ما به عمل وكالفعال وصاغوا منه مفعلة لما على الفعل من أسبابه حملا وبالفعال بتجريد أتوا وبتل لما ينحونه من تافه رذلا شذ المدق ومسعط ومكحلة ومدهن منقل والآثم النخلا ومن نوى عملا به نجاز له فيه فيهن كسر ولم يعبأ بمن عذلا ومن نوى عملا به نجاز له فيهن كسر ولم يعبأ بمن عذلا وقد وفيت بما قد رمت منتهيا والحمد لله إنا رمته كملا ثم الصلاة وتسليم يقارنها على الرسول الكريم الخاتم الرسلا وآل ذي الغزو والصحب الكرام ومن إياهم في سبيل المكرمات تلا وأسأل الله من أثواب رحمته سترا جميلا على الزلات مشتملا وأن ييسر لي سعيا أكون به مستجرا آمنا لا باكرا وجلا فيه اختفيت أذى الأنوار سيدنا فيه يخف الرحى بدرة جنة مثلا وإنني أبتغي ممن رأى خللا في من تدسله أن يصلح الخلل إذا تيقنه ذنبا وإن على رب البريئة إلى غير متكلا حمدا يبلغ من رضوانه الأملا ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلا وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبلا فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملا أبنية المجرد ومعانيه وتصاريفه بفعل الفعل ذو التجريد أو فعلا يأتي ومكسور عين أو على فعلا تضعيف ثان أو أن الياء آخره أو عينه كالوقوع قلما نقلا وهو لمعنى عليه من يقوم به مجهول أو كالذي عليه قد جبلا وجاء ثالثها مطاوعا ويجي مغني لزوما ونقلا عن بنا فعلا والطبع واللون والأعراض جاء لها وللجسامة فالتقصير فيه على وصوغ أولها مما يناسبه من اسم عين لمعنى كالأخير جلا فعمل به وأصب مع الأخير وخذ أن البذا مفردا تمرته نزلا واجمع وفرق وأعط وامنع النوفه واغلب ودفع وإيذاء به حصل به تحول وحول واستقر وسر واستر وجرد وأصلح وارمم النبلا وبالمقدم حاكي واجعلا وبه أظهر أو استر كقرنت البناء طلا والاختصار كلام صيغ منفردا من المركب باسم الإن وبالنزلا فبان مما ذكرنا أن بينهما وجهي عموم وتخصيص لمن عقلا والضم من فعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعلا مضاعفا مدغما أملاك حس به وعظم الصوى حمما له مللا وخب صد وطب لج بح وود بر لذ وشلت كفه شللا قرت وحر ومر مسها الشله وبش سف وشم ظن معزللا وجهان فيه من احسب مع وغرت وحرت عن بئست يئست ولهي بسوهلا ومثل يحسب ذي الوجهين من فعلا يلغي باقتحم الحبل اشتهت اكلا وافرد الكسر فيما من ورث وولي ورم ورعت ومقتم مع وفقتحلا وأفرد الكسر فيما من ورث وولي ورم ورعت ومقتمع وفقتحلا وخمسة كيرث بالكسر وهي وجد وقه له ووكم ورث وعق عجلا وفقتمع وري المخحوها وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعلا ذا الواو فاء أو اليا عينا أو كأتا كذا المضاعف لازما كحنطلا وضم عين معداه ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتملا وفي الصحاح بناء الضم فيه على لمح التعدي لذاك اللمح قد نقلا وفي الصحاح بناء الضم فيه على لمح التعدي لذاك اللمح قد نقلا فردا بلب ونص غض حث به وحط عق وصف من لا حللا

لا باسرا وجلا فيه اقتفيت أبا الأنوار سيدنا سيدي قطب الرحى بذرة الدجى المثلا وإنني أبتغي من مرها خللا في من تذبت له أن يصلح الخللا إلى تيقنه جنبا وإن على رب البريئة لي لا غير متكلا الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.